بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن اقتدى بهداه وبعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على كتاب حلية طالب العلم لبكر أبو زيد رحمه الله تعالى. قد بلغنا المسألة 17، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: تلقي العلم عن الأشياخ. الأصل في الطلب أن يكون بطريق التلقي، بطريق التلقين والتلقي، عن طريق الاستاذ والمشافهة للأشياخ. قال: والمثافنة للأشياخ والأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف وبطون الكتب. وأول من باب أخذ النسب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد، فأن له اتصال النسب. قال: والأول من باب أخذ النسيب عن النسيب الناطق وهو المعلم، أما الثاني عن الكتاب فهو جماد فأن له اتصال النسب. أي أن الأصل في طلب العلم أن يكون عن الأشياخ وعن المعلمين والأساتذة، وذلك بالأخذ منهم مشافهة والتعلم منهم، وهذا هو الأصل في تلقي العلم. وكما قد قيل: من كان شيخه كتابه كان غلطه أكثر من صوابه، كان غلطه أكثر من صوابه. فيكثر الغلط عند من يتلقى من الكتب، أما من تلقى من الأشياخ فإنه إذا حصل منه غلط أو سوء فهم أرشده الشيخ له، وكذلك بشرح الشيخ له يستبين الطالب المعنى، فقد لا يحتاج إلى السؤال بتوضيح الشيخ له وتسهيل الشيخ للمسألة والعلم، فيسهل على الطالب تلقي العلم ويختصر عليه الطريق. فالتلقي عن المشائخ فيه تسهيل واختصار للمسافة، قد يحتاج الطالب إلى الوصول إلى فهم المسألة إذا كان باجتهاده إلى زمن طويل، لكن إذا أخذها عن المشائخ فإنه يستفيد المسألة بأقصر الطرق وأقل الزمان، فيستفيد من زمانه. وقد قيل: من دخل في العلم وحده خرج وحده، أي من دخل في طلب العلم بلا شيخ خرج منه بلا علم، إذ العلم صنعة وكل صنعة تحتاج إلى صانع، فلا بد إذن لتعلمها من معلم حاذق، وهذا هو المتوجه، أن كل صنعة لا بد لها من صانع. فإذا أردت أن تكون ماهر في هذه الصنعة فعليك أن تسأل الصانع فيها. فإذا كنت تريد طلب العلم فالصانع فيها هو الشيخ والمعلم، فتلقى عنه. وهذا يكاد يكون محل إجماع، محل إجماع كلمة من أهل العلم، إلا من شذ مثل علي بن رضوان المصري الطبيب المتوفي سنة 53 و400، وقد رد عليه علماء عصره ومن بعدهم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة له: ولم يكن له شيخ، بل اشتغل بالأخذ من عن الكتب، وصنف كتابا في تحصيل الصناعة من الكتب، وأنها أوفق من المعلمين، وهذا غلط. وقد بسط الصفدي في الوافي الرد عليه، وعنه الزبيدي في شرح الإحياء، عن عدد من العلماء معلين له بعدة علل، منها ما قاله ابن بطلان في الرد عليه السادسة: يوجد في الكتاب أشياء تصد عن العلم وهي معدومة عند المعلم، وهي التصحيف العارض من اشتباه الحروف، ما عدم النقط والغلط بزوغان البصر. يعني الآن يذكر الشيخ أن الكتاب يحصل فيه تحريف ويحصل فيه تصحيف، وقد يحصل من القارئ أن يسبق ذهنه عينه فيقرأ الكلمة على غير ما هي مرسومة، وهذا يحصل من طلبة العلم أنه يقرأ الكلمة غير ما هي مرسومة في المصحف، غير ما هي مرسومة في الكتاب، فيغلط في ذلك، ويغلط بسبب نطقه الغلط للكلمة، فيفهم منها فهما غير الصحيح. فكل ذلك وارد على من تعلم من الكتاب. قال: وقلة الخبرة بالإعراب أو فساد الموجود منه وإصلاح الكتاب وكتابة ما لا يقرأ، وهذا أيضا أمور، قد يصحف الإعراب في الكتاب فيجعل الفاعل مفعول والمفعول فاعل، وقد يكتب في الكتاب ما لا يقرأ ولا يفهم، خاصة في الأزمنة التي سبقت الطباعة والكتابة باليد. قال: وقراءة ما لا يكتب، ومذهب صاحب الكتاب قال: وسقم النسخ ورداءة النقل وإدماج القارئ مواضع المقاطع وخلط مبادئ التعليم وذكر ألفاظ مصطلح عليها في تلك الصناعة وألفاظ يونانية لم يخرجها الناقد قل من اللغة كالنورس فهذا كله معوق عن العلم. وقد استراح المتعلم من تكليفها عند قراءته على المعلم. وإذا كان الأمر على هذه الصورة فالقراءة على العلماء أجدى وأفضل من قراءة الإنسان لنفسه، وهو ما أردنا بيانه. قال الصفدي، ولهذا قال العلماء: لا تأخذ العلم من صحفي ولا من مصحفي، يعني لا تقرأ القرآن على من قرأ من المصحف، ولا الحديث غيره على من أخذ ذلك من الصحف، انتهى. والدليل المادي القائم على بطلان نظرة ابن رضوان أنك ترى الآلاف التراجم والسير على اختلاف الزمان ومر الأعصار وتنوع المعارف مشحونة بتسمية الشيوخ والتلاميذ، ومستقل من ذلك ومستكثر. وانظر شجرة من المكثرين عن الشيوخ حتى بلغ بعضهم الآلاف كما في العزاب من الإسفار لراقمهم. وكان ابن حيان محمد يوسف الأندلسي المتوفي في سنة 45 و700، إذا ذكر عنده ابن مالك يقول: أين شيوخه؟ وقال الوليد: كان الأوزاعي يقول: كان هذا العلم كريما يتلقاه الرجال بينهم، فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. وروي مثلها عن ابن المبارك والأوزاعي. ولا ريب أن الأخذ من الصحف وبالإجازة يقع فيه خلل، ولا سيما في ذلك العصر حيث لم يكن بعد نقط ولا شكل، فتتصحف الكلمة بما يحيل المعنى، ولا يقع مثل ذلك في الآخذ من أفواه الرجال. وكذلك التحديث من الحفظ يقع فيه الوهم بخلاف الرواية من كتاب محرر، انتهى. ولابن خلدون مبحث النبي نفيس في هذا كما في المقدمة له. ولبعضهم من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون، أي أنه لا يقطع بالحق لأن يقينه ظنون. وكان ابن حيان يكثر ما ينشد، يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن صراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. هذا كله فيه بيان أن طالب العلم من هذا التصحيف والفهم الغير صحيح للمعاني، أو ينطق الكلمة بغير نطقها الصحيح فيفهم منها فهما غير صحيحا غير صحيح. فلذلك على طالب العلم أن يتلقى العلم عن المشايخ. قال الفصل الثالث: أدب الطالب مع شيخه. الثامن عشرة: رعاية حرمة الشيخ. بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب بل لا بد من شيخ تقن عليه مفاتيح الطلب قال لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من العثار والزلل. فعليك إذن بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، فخذ بمجامع الأداء مع شيخك في جلوسك معه والتحدث إليه وحسن السؤال والاستماع وحسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب وترك التطاول والمماراة أمامه وعدم التقدم عليه بكلام أو مسير أو إكثار الكلام عنده أو مداخلته في حديثه ودرسه بكلام منك أو الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. هذا أيضا من الأمور التي على طالب العلم أن يتأدب مع شيخه فيها، وذلك أنه لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب. فكل علم له مفاتيح، والشيخ يسهل على الطالب مفاتيح العلم، فتتقن العلم من خلال هذه المفاتيح التي يسهلها لك الشيخ، لكي تسلم من العثرات والخطأ. فكل علم له مفاتيح، سواء كانت العلوم الدنيوية أو العلوم الدينية. فالطب له مفاتيح، والهندسة لها مفاتيح، والحساب له مفاتيح، وهكذا، وله قواعد وله أصول. فالشيخ يسهل لك هذه المفاتيح وهذه الأصول والقواعد التي تنطلق منها في العلم، وعليك أن تتأدب في جلوسك مع الشيخ وفي كلامك وفي سؤالك وفي استماعك وفي انتباهك للشيخ وعدم الانشغال عنه والتلهي عنه. في هذه الأزمنة تجد أن بعض الطلبة عند شيخه ويلتهي بهاتفه هذا الحديث الذي فيه هذه المواقع، فينشغل بها عن شيخه ويلتهي بها عن شيخه. هذا ليس من أدب الطلب. عليك أن تحضر جميع حواسك مع شيخك. وألا تلح عليه في السؤال، فإذا رأيت أنه لا يريد الإجابة فلا تلح عليه. وقد يكون الشيخ لا يريد الإجابة لمصلحة يراها فلا تلح عليه. وقد يكون الشيخ قد فتر والمسألة تحتاج إلى بسط فيريد أن يؤجلها إلى وقت آخر أو يوم آخر، فلا تلح عليه في أن يجيبك، فيجيبك بجواب مقتضب لا يشفي ما في نفسك ولا يرفع عنك اللبس، فدع الشيخ وترقب منه الوقت المناسب الذي تستطيع فيه أن تتحصل على ما تريد من الشيخ. ومما ينقل عن نافع مولى بن عمر رحمه الله شيخ مالك، والراوي عن مولاه عبد الله بن عمر بن الخطاب، فإن جل أحاديث عبد الله بن عمر تلقيت من مولاه نافع، وجل من نقل عن نافع هو الإمام مالك رحمه الله. ولذلك يقولون السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، يقول هذه من أوثق النقل إذا جاءك عن مالك عن نافع عن ابن عمر. قالوا كان نافع فيه حدة، وكان لا يحدث كثيرا، فكان مالك يتلطف به وكان يقوده في ذهابه إلى المسجد وإيابه حتى تحصل على ما عنده من العلم. فمالك بتلطفه مع نافع تحصل على الخير العظيم من العلم ومن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عن ابن عمر عن نافع عن مالك. فكذلك على طالب العلم أن يكون كذلك لكي يحصل على الشيخ ما يريد. أما إذا كان طالب العلم مترفع على شيخه مجادلا لشيخه يظهر الخلاف للشيخ أمام الملأ ويخطئ الشيخ ويعترض على قول الشيخ، فإن كل ذلك يؤدي إلى النفرة بين الشيخ وبين تلميذه، ويؤدي إلى حرم التلميذ من فوائد الشيخ. فلذلك على طالب العلم أن يتأدب بهذه الآداب التي فيها مراعاة حق الشيخ. قال: ولا تناديه باسمه مجردا، أو مع لقبه كقولك يا شيخ فلان، بل قل يا شيخي أو يا شيخنا أو يا شيخنا، فلا تسمه فإنه أرفع في الآداب، ولا تخاطبه بتاء الخطاب أو تناديه من بعد من غير اضطرار. هذا أيضا من الآداب مع الشيخ، أن تناديه ب يا شيخي يا شيخنا، وهكذا من العبارات التي فيها تلطف مع الشيخ. ولا تناديه إلا إذا من مكان بعيد، إلا إذا كنت مضطرا إلى ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وانظر ما ذكره الله تعالى من الدلالة على الآداب مع معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم في قوله: ولا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وهذا من الآداب أن لا تنادي الشيخ إلا بالعبارات اللطيفة التي تدل على الاحترام، ولا يكون دعاء الشيخ كدعاء غيره، بل عليك أن تتلطف. الله جل وعلا أرشد الصحابة إلى أن لا يجعلوا دعاء الرسول بينهم كدعاء بعضهم بعضا، احتراما للنبي صلى الله عليه وسلم والذي هو المعلم الأول للناس وللخير عليه الصلاة والسلام. قال: وكما لا يليق أن تقول لوالدك الأبوة الطينية يا فلان أو يا والد فلان فلا يجمل بك مع شيخك، فإذا كان أبوك من النسب لا تقول له ذلك، فكذلك أبوك في العلم، فالشيخ أبوك في العلم فلا تقل له كذلك. والتزم توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس والإفادة منه، وهذا أيضا من الآداب، توقير المجلس وإظهار السرور من الدرس وإظهار الفائدة وأنك استفدت من الشيخ. وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه. ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ ما في أحد يسلم من الخطأ، فالخطأ يقع من كل أحد، فلا تظن أن الشيخ لا تجهل بعض المسائل، ولا تظن أنه لا يخطئ، ولا تظن أنه لا يقع منه الوهم، فكل ذلك واقع في البشر، فعليك أن تستفيد فيما عند الشيخ من العلم الكثير، وهذا الأمر اليسير الذي يقع فيه جميع الخلق فهذا لا يجعلك لا تستفيد من الشيخ. ولذلك يقال لكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة. قال: واحذر أن تمارس معه ما يضجره، قال: واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنه ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، بمعنى امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. يعني لا تحاول أن تستفز الشيخ وتشوف أعصاب الشيخ، عليك أن تتأدب معه. وإذا بدا لك الانتقال إلى شيخ آخر فاستأذنه بذلك، فإنه أدعى لحرمته وأملك لقلبه في محبتك والعطف عليك. قال: إلى آخر جملة من الآداب يعرفها بالطبع كل موفق مبارك. وفاء لحق شيخك في أبوته الدينية أو متسميه بعض القوانين باسم الرضاع الأدبي، وتسميه بعض العلماء له الأبوة الدينية، وتسمية بعض العلماء له الأبوة الدينية أليق، وتركه أنسب، واعلم أنه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الإخفاق. تنبيه مهم: أعيدك بالله من صنيع الأعاجم والطرقية والمبتدعة الخلفية، من الخضوع الخارج عن أداب الشرع، من لحس الأيدي وتقبيل الأكتاف والقبض على اليمين باليمين والشمال عند السلام كحال تودد الكبار للأطفال، والانحناء عند السلام واستعمال الألفاظ الرخوة المتخاذلة سيدي مولاي ونحوها من ألفاظ الخادم والعبيد، من ألفاظ الخدم والعبيد. وانظر إلى ما يقوله العلامة السلفي الشيخ محمد البشير لإبراهيم الجزائي المتوفي في سنة 80 بعد 1300 رحمه الله تعالى في البصائر، فإنه فائق السياق. وهذا الأمر الذي نبه عليه الشيخ من ترك الألفاظ التي عليها الأعاجم وعليها أهل الطرق الصوفية والمبتدعة من تعظيم المشائخ والخضوع لهم وتقبيل أيديهم والركوع لهم والانحناء أمامهم ونداءهم بالسيد والمولى ووضع اليد اليمنى على الشمال عند الوقوف أمامهم خضوعا لهم، فإن كل ذلك لا ينبغي. هذا زيادة خارجة عن المشروع وتؤدي إلى الغلو في هذا الشيخ وتعظيمه مما يؤدي إلى عبادته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإطراء، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أهلك من كان قبلكم الغلو، هذا غلو يؤدي إلى افتتان هذا الشيخ من خلال هذا التعظيم الذي يصدر من التلاميذ، فيفتتن في نفسه ويضله الشيطان، فهو فتنة للمتبوع، مذلة للتابع، كما جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويوفق به وأرضاه. هذا والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، جعل الله ما قلتم في ميزان حسناتكم، الله يحفظكم. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.